زوجتي اشترطت في عقد زواجي أن تعمل، وبعد أن أنجبت طفليني أمرتها أن تترك العمل فرفضت، وحصلت مشاكل كثيرة، وأنا الآن أمام أمرين، إما أن تعمل أو أن أطلقها. أرسلوني جزاكم الله خيرا. نحن الأصلح إذا كانت طيبه وجيده متأدية في الآداب الإسلامية وترغب في العمل لأجل حاجه إلى المال واكتساب المال، وهي مستقيمة في دينها، ويمكن أن تقوم بالأمرين فلا بأس، وإن لم يكن ذلك فالحمد لله. مثل مسألة الأخ تدرس زوجها صالحة طيبة تقوم بحاجته، وهذه طلقها وكل ما يليه إلا من سعته. يقول الله سبحانه: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.